يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قراءة الزلزلة في الركعتين هل ورد فيها أنها في صلاة الفجر، وهل ورد أنها في السفر أو الحضر؟ ورد أنها في صلاة الفجر وفي السفر، ورد أنها في السفر وفي صلاة الفجر. نعم.